الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما، ما بعد. فهذا المجلس الخامس بعد 100 في مذاكرة هذه النصوص المجمعة من كتاب السنة للخلال أبي بكر محمد بن هارون رحمه الله وجزاه عنا خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة في سياق الحديث على باب التحذير من مماشاة أهل البدع، قال: حدثنا منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قدم ثور المدينة فقيل لمالك: ألا تأتيه؟ فقال: لا، نجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على رسول الله. هؤلاء الأئمة عندهم فرق، ما هو بالناس عندهم في منزلة واحدة. وثور كان صاحب مذهب فقهي يميل إلى الرأي ويخالف الأحاديث، ما جامله الإمام مالك، وكان أكثر المنتسبين لمذهب الاعتزال على طريقة أهل الرأي، ولهذا هم غالبا في الفروع على مذهب أهل الرأي. وإن كان أئمة الرأي كالإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي والإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري والإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني براء من ذلك، ولا يضير مذهب الحنفية أنه انتحلهم هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأضرابهم. نعم. حدثنا محمد بن ياسين بن بشر بن أبي طاهر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه، فقال: أقبلوا قبل صاحبكم، فلست أغسله، رأيته يماشي صاحب بدعة. الله المستعان. من الذي قال ذلك؟ ها؟ من هو؟ أيوب ابن أبي كريمة السختياني، عالم من العلماء، إمام من الأئمة، ما عندهم فرق بين هذا وهذا، بل يفرقون في السنة والبدعة، وفي الطاعة والمعصية، وفي الحق والباطل، لا يجاملون ولا يؤاربون. غسلوه أنتم، أنا ما غسله، مع أن تغسيل الميت من فروض الكفايات إذا كان مسلمين، لكن فيه كما سبق في الأصل أن أهل البدع لا يشيعون ولا يصلى عليهم، يصلي عليهم أحد الناس ما لم تكن البدعة مكفرة مخرجة لصاحبها من الملة. الله يخلف علينا يا أخواني، والله إنها فرق عظيم وبون شاسع بيننا وبينهم. أستغفر الله وأتوب إليه. نعم. عن محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وش معنى أسرع الناس ردة؟ أي أكثرهم تقلب واضطراب، فمن نتاج هذا التقلب والاضطراب يخرجون من الدين. ولهذا أهل البدع فيهم خفة كالليام لهم جادة، أهل الإيمان سيماهم الرسوخ، ما كلش يهزهم، وكلما زاد في الإيمان والعلم كلما ازداد رسوخه حتى غدا كالجبل لا تهزه العواطف ولا تقيله وتضعفه المحن والفتن. نعم. قال رحمه الله: باب التحذير من الخصومات في الدين. هذا سبق له نظائر كما مر علينا. الخصومات في الدين هي الابتداع والدفاع عنها والجدال والقيل والقال. نعم. حدثني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا إسماعيل بن يوسف الديلمي قال حدثنا شريح قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحارث العكلي قال: إذا جلس الرجلان يختصمان في الدين فليعلما أنهما في أمر بدعة حتى يفترقا. لأن دين الله ما هو مبناه على الجدال والخصومة والنظار، مبناه على العلم، وبعد العلم العمل بالاتباع. هذا منهج مذموم في الجدال والخصومات المورثة للبدع والضلالات، ومنهج أهل الإيمان على الاتباع، يتعلمون العلم ليتبعوا ويعملوا به، لا ليماروا سفهاء الناس أو يجاروا فيه العلماء. هذه نية فاسدة مفسدة. وأنتم طلاب العلم احذروا من مداخل الشيطان في مثل هذا، خصوصا في الاجتماعات، في المجالس والمجامع، تطرح مسألة تتسابق لها الناس في الكلام، والله أرى كذا، وش أنت حتى ترى؟ يأتيك الشيطان من باب خفي. المقام ما هو مقام مباحثة، مقام آخر، انتبه من مدخل الشيطان. وإن صمت وسكت ما حد يلومك، فربما هذا أوفق وأسعد لك، حتى ما يأتي مآل طرائق أهل البدع وأهل الضلال، يتعلم العلم يماري به السفهاء، يظهر عليهم ويجاري به العلماء كأنه منهم وهما يسوى منهم شيء. ابن القيم ذكر جملة من ذلك في كتابه النفيس: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وقبله ابن الجوزي أورد طرفا منه وإن لم يتوسع في تلبيس إبليس. نعم. حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عنبسة عن جعفر بن محمد قال: إياكم والخصومة في الدين فإنها تورث النفاق. الخصومات والجدال يورث النفاق من أي حيثية؟ من عدة جهات، منها أن يخاصم فيجادل فيكون انتصاره لنفسه لا لدين ربه، ليظهر على خصمه أو ليري الناس إني ها عندي. وهذا باب خفي لطيف يمرق منه شيطانك إلى هواك فيوقعك ويوبقك، انتبه وكن على حذر. ما فيه الخصومة والقيل والقال ابتعد عنه. ولهذا عدوا الجدال ثلاثة أنواع: جدال لإبراز نفسه وهذا مذموم، وجدال لإثبات الحق وهذا ممدوح بحسبه، وجدال لا لهذا ولا لهذا وإنما يؤول إلى الأول غالبا. ولهذا لم يكونوا يتوسعون في الألغاز وفي المجادلات، إنما النظار بين أهل العلم في إثبات الأدلة ودلالاتها، والنظار بين أهل البدع وأهل الكلام في القيل والقال وفي ترسيخ البدع في النفوس. يقول محمد بن واصل الحموي من أساطين الكلام، يقول: أضع رأسي على الوسادة، وأضع الملحفة على وجهي، وأقارن بين حجج هؤلاء وهؤلاء، يعني اللي كان في النهار أثناء اجتماعهم، فيطلع علي الفجر ولا ما أصل إلى شيء، إلا أن الممكن يفتقر لي، أن الممكن يفتقر لغير الممكن، بس هذا اللي حصلت منه. ومنه قول أبي عبد الله الرازي لما تاب: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال، فكم من رجال، فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال بلغوا أساطين في الذكاء، فبادوا مسرع من هذه الدركات وهذه المزالق التي عليها أهل الممارات وأهل الأهوى والخصومات. الله المستعان. نعم. حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا إسماعيل بن يوسف الديلمي قال: حدثنا داود قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وهذا مهم يا أخواني، منهج إذا حصل مراء وجدال أقصر، أنت أيها المتحدث وأنت أيها المجالس. من الإقصار السكوت، ومن الإقصار القيام وموادعة هذه الأماكن والمجالس، ومن الإقصار الاشتغال بعيوبك، فإنه يبدأ نقاش وجدال يراد منه الحق، فما أسرع ما يصرفه ويحرفه الشيطان لحظ النفس. في حديث أبي هريرة، في الرجل من بني إسرائيل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمأمور والمنهي ابن عمه، رآه يوما على منكر فأمره ونهاه، فتغضب المأمور لابن العم، قال إليك عني، خلي بيني وبين ربي يفعل بي ما يشاء. كأنه يقول خل ربي يعذبني، مش دخلك أنت فيني. فغضب الآمر الذي قام ابتداء لله، غضب لنفسه، وصرفه الشيطان شعر أو لم يشعر لحظ نفسه، فقال قولته الشنيعة الفظيعة: والله لا يغفر الله لك. تألى وتحجر على الله أن يغفر له. ليه؟ لماذا قالها؟ لأنه استفز واستثير، كبرها الشيطان في خشمه وأطالها في نفسه فانتصر لها، مع أن أول انتصاره لمن؟ لله ولدينه، لكن لعب الشيطان عليه من هذا المدخل الخفي فصرفها لحظ نفسه، فقال والله لا يغفر الله لك. بما أجابه ربي وهو في علاه: من ذا الذي يتألى علي؟ تحجر يتحكم. حطوا بالكم يا أخواني، ما قال عالم، ذا الذي طغى واغتر بعبادته ونظر إلى غيره نظرة احتقار وازدراء. تكلم هذا العابد كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أحبط الدنيا في عبادته وآخرته لما توعده الله عز وجل بالعذاب. وهذا كما يكون في نظرتك إلى أهل الخصومات، هي نظرتك أيضا إلى من ابتلاهم الله بالمعصية. انتبه، يتكرر على مسمعك أو تردده في خلدك وفي هجيراك: فعلوا وفعلوا وعصوا. ترى الشيطان يدخلك من باب في إعجابك وعجبك واغترارك بعملك، بازدرائك لمن بلوا ومن ابتلاهم الله بهذا المنكر. هذا معنى جليل من مقاصد النفوس ومن معالجة القلوب، يجب أن يفطن له المؤمن وطالب العلم على جهة الخصوص. ابن القيم وش يقول رحمه الله في النونية؟ يضرب مثل وخياله خيال عالم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. جعل للقلب مقل كما أن العيون مقل الوجه، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، ما هو بالهوى، ما هو بالتعصب، ما هو بالجهل تبرر للجهال ولأمثالهم. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق، أصلها في هذا الخلق، حذفت الهاء لأجل استقامة النظم، بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. الحكم حكم الشرع، لا تجامل، لا تزايد، لا تقبل التنازل. الحلال حلال والحرام حرام، السنة سنة والبدعة بدعة، سواء كان الواقع فيها قريب أو بعيد، عظيم أو جليل. فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه مقلة، والحمد لله لم تزل باقية، لكن أختها ورد عليها ما ورد، وأدركها من الخلل والنقص ما أدركها. وانظر بعين القدر، هذه المقلة الثانية، هذه العين الأخرى، ولهذا احذر أن تكون عينك عورة. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. نظرتك للعصاة، نظرتك لأهل البدع، للمفرطين، يجب أن تكون مع نظرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظرة رحمة، نظرة شفقة، فإن الله من عليك وابتلاهم، الله أنعم عليك وخذلهم، الله وفقك ولم تدركهم رحمة الله وتوفيقه. إذن لا تغتر، لا تعجب، لا تستر مع هواك، واحمد ربك وسأله الثبات، فالذي ابتلاهم قادر على أن يبتليك، والذي أورثهم ما أورثهم قادر على ذلك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما سبحانه كيف يشاء. نعم. حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال سمعت السياري يقول رأيت الأصمعي يذهب إلى أن الجدال زنادقة. نعم، أهل الجدال يؤول بهم الأمر إلى الزندقة، والزندقة ما هي؟ اسم جامع للنفاق، اعتقادا له أو قولا له أو عملا به فيما يناقض أصل الدين. ومر أنها كلمة معربة أصلها زنداماني عند المجوس، فلما دخلهم دين الله وعرب ما عرب من علومهم جاء هذا المصطلح، مصطلح الزنديق، وهو كثيرا ما يتردد عند الفقهاء في كتاب أحكام المرتد. نعم. حدثني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تأول إلى خير، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من المحن والفتن، وأن يسلمنا من كل هلكة، ويسلمنا له إيمانا وتوحيدا وعبودية وضراعة سبحانه وتعالى. وهذا الكلام للإمام أحمد في النهي عن الخصومات والجدال والكلام هو تمهيد للباب الذي يأتي في تحذير أئمة السلف من الكلام وأهله، وهو تنبيه لهؤلاء الذين نظن بهم خيرا من علماء الإسلام وأئمته الكبار وحفاظ السنة والذابين عنها لما جربوه ومارسوه، فكان سببا في نجاتهم بإذن الله، لننجو نحن أهل الإيمان بعدهم في اقتفاء هذا السنن والحذر من مزالق الأهواء والذنوب والبدع. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم.